بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان، أما بعد، فنسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن ينفعنا بكلامه الكريم وأن يرفعنا به سبحانه ويجعله حجة لنا لا علينا. وهذا مجلس جديد في القراءة في زبدة التفسير للعلامة محمد سليمان الأشقر، وما زلنا في سورة يوسف عليه السلام، وقد وصلنا عند الآية 35 منها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين. ثم بدا لهم، أي ظهر لهم رأي وتدبير في شأن يوسف من بعد ما رأوا الآيات، أي العلامات الدالة على براءة يوسف ونزاهته. والآيات قيل هي القميص وشهادة الشاهد وقطع الأيدي، ولم يجد ذلك فيهم، بل كانت امرأة العزيز هي الغالبة على رأيه، الفاعلة لما يطابق هواها في يوسف وإنفاذ ما تقدم منها من الوعيد له. ولعل هذا الرأي لهم في سجن يوسف لأنهم أرادوا ستر القالة وكتم ما شاع في الناس ليسجننه حتى حين إلى مدة غير معلومة. ثم بدأ لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين. وقد دعا من قبل يوسف، قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، فقدم السجن على الوقوع في الفاحشة. نعم. ودخل معه السجن فتيان، قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا، وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه، نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين. ودخل معه السجن فتيان، أي سجنوه، سجن يوسف، ودخل معه السجن فتيان متهمان بجناية، وفتيان أي عبدان، قيل إن أحدهما كان خباز الملك والآخر كان ساقي، يعني قريب من الملك. لذلك يوسف عليه السلام خالط في داخل السجن هؤلاء القريبون من الملك فاستفاد. قال ابن جرير إنما سأل يوسف عن علمه فقال إني أعبر الرؤيا، فسأله عن رؤياهما كما قص الله سبحانه. ودخل معه السجن فتيان، قال أحدهما إني أراني أعصر خمرة، أي رأيت نفسي في المنام أعصر العنب لأصنع منه خمرة، وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه، نبئنا بتأويله، أي بتأويل ما قصصناه عليك، إنا نراك من المحسنين، الذين يحسنون عبارة الرؤيا، أو من المحسنين إلى أهل السجن. فهو مع كونه في السجن إلا أنه كان محسنا للآخرين، ولم يكن شاغلا نفسه بالكرب الذي هو فيه. وهكذا ينبغي على كل داعية إلى الله عز وجل. لذلك يوسف عليه السلام سيستثمر هذا الموقف في دعوة هؤلاء إلى الله سبحانه وتعالى، ولن يعبر لهم الرؤية مباشرة. بإمكانه أن يقول عليه السلام يا صاحبي السجن، أما أحدكما فيسقي ربه خمرا، وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه، قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. لكن الداعية إلى الله وعلى رأس الدعاة إلى الله الأنبياء يستثمرون أمثال هذا وحاجة الناس إليهم في مثل هذه الأمور ليدعوهم إلى الله سبحانه وتعالى. نعم. وسيأتي معنا أن يوسف قال للملك اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليهم، يريد أن يدعو أهل مصر إلى التوحيد، ويريد أن يقلل الظلم وأن ينشر العدل بهذه الولاية. نعم. قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما، ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون. قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما. لا يأتيهما إلى السجن طعام إلا أخبرهما بماهيته قبل أن يأتيهما، يعني يعلمهم بأمور الغيب، ما عنده بث مباشر عارف إيش جايهم ويقول لهم، لا، هذا كان غيبا. لذلك الوقت، كقول عيسى عليه السلام وأنبئكم بما تأكلون. قال يوسف عليه السلام لهما هذا، قال يوسف عليه السلام لهما هذا ليحصل الانقياد منهما له فيما يدعوهما إليه بعد ذلك، يعني إنه يحسن إليهم في أمور أخرى غير تعبير الرؤية التي سيعبرها لهم، لذلك هذا يرغبهم فيه وفي الإيمان، من الإيمان بالله والخروج من الكفر. ومعنى ترزقانه يجري عليهما من جهة الملك أو غيره. قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل، إلا نبأتكما بتأويله، بينت لكما ماهيته وكيفيته قبل أن يأتيكما، ذلكما أي التأويل مما علمني ربي بما أوحاه إلي وألهمني إياه، لا من قبيل الكهانة والتنجيم، فهو فضل الله عليه وتعليم الله له. إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله، ملة ملك مصر وغيره، لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون يجحدون الآخرة. نعم. واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء، ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، سماهم آباءه جميعا لأن الأجداد آباء، وهذا منه عليه السلام لترغيب صاحبيه في الإيمان بالله، لأنه إذا كان على الإيمان بالله إبراهيم وإسحاق ويعقوب هم معروفون، فهذا فيه ترغيب لهما في الدخول في الدين الذي هم عليه. قوله واتبعت ملة آبائي إبراهيم، إبراهيم هو أبو جده، لأنه هو يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم، وإسحاق هو جده، فالجد أب، لذلك على الراجح في مسائل الفرائض الجد يحجب جميع الإخوة الأشقاء لأم ولأب لأنه أب، والأب يحجبهم بلا إشكال. نعم. واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، ما كان لنا أن نشرك بالله، أي ما صح لنا ذلك أنا وآبائي، ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء، أي شيء، ذلك أي الإيمان والتوحيد من فضل الله علينا، أي لطفه بنا بما جعله لنا من النبوة المتضمنة للعصمة من معاصيه فضلا منه تعالى، ومن فضل الله على الناس كافة ببعثة الأنبياء لهم وهدايتهم إلى ربهم وتبيين الطرائق الحق لهم، ولكن أكثر الناس لا يشكرون الله على نعمه. ثم دعاهما إلى الإيمان بالله وتوحيده فقال يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار. يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار، خاطبهم مخاطبة العقل والفطرة. المراد يا صاحبي في السجن، هل الأرباب المتفرقون في ذواتهم المختلفون في صفاتهم المتنافون في عددهم خير لكما أم الله المعبود بحق المتفرد في ذاته وصفاته الذي لا ند له ولا شريك القهار الذي لا يغالبه مغالب ولا يعانده معاند؟ وقد قيل إنه كان بين أيديهما أصنام يعبدونها عندما خاطبهما بهذا الخطاب، والآن الأصنام موجودة، أناس يعبدون التماثيل، يعبدون التماثيل أصنام كما في الهند وغيرها، أناس يعبدون الأوثان يعبدون القبور، فمثل هذا الأسلوب الذي استعمله يوسف يستفاد منه في دعوة هؤلاء، أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده أيضا في طريقة دعوتهم. نعم. ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. نعم. إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها، أي إلا مسميات أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم من تلقاء أنفسكم، وليس لها من الإلهية شيء إلا مجرد الأسماء لكونها جمادات لا تسمع ولا تبصر ولا تنفع ولا تضر، ما أنزل الله بها من سلطان، أي بتلك التسمية من سلطان من حجة تدل على صحتها، إن الحكم إلا لله، لا يحكم في الخلق إلا الله، ذلك أي تخصيصه بالعبادة الدين القيم أي المستقيم الثابت، ولكن أكثر الناس لا يعلمون أن ذلك هو دينه القويم وصراطه المستقيم. يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. بعد أن ذكر لهم حسن التوحيد والإيمان بالله ذكر وذكر لهم قبح الشرك والكفر بالله وخاطبهم مخاطبة لينة لطيفة، يا صاحبي السجن، أول لهم الرؤية، كرر يا صاحبي السجن، يا صاحبي السجن، أما أحدكما هو الساقي فيسقي ربه خمرا، فكأنه قال أما أنت أيها الساقي فستعود إلى ما كنت عليه ويدعو بك الملك ويطلقك من الحبس، وأما الآخر وهو الخباز فيصلب فتأكل الطير من رأسه، تعبيرا لما رآه من أنه يحمل فوق رأسه خبزا فتأكل الطير منه، قضي الأمر الذي فيه تستفتيان، وهو ما رأياه وقصاه عليه. وهذا في أن الرؤية فتوى، أن تأويل الرؤى فتوى، فلا يتلاعب بها، والرؤية كما جاء في الحديث جزء من 46 جزءا من النبوة، فالذي يعبر الرؤية العليم بالتعبير لا أي أحد. وقال للذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين. وقال للذي ظن أنه ناج منهما، أي قال يوسف للساقي، والظن هو أيضا يوسف، لأن عابر الرؤيا إنما يظن ظنا، تعبير الرؤيا ليس يقينا وإنما هو ظن. وقال للذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك، أمره بأن يذكره عند الملك، والملك فوق الوزير أو العزيز، ويصفه بما شاهده منه من جودة التعبير والاطلاع على شيء من علم الغيب، لأن كان يخبرهم بما يأتيهم من طعام قبل أن يأتيهما، ليكون ذلك سببا لانتباهه إلى ما وقع من الظلم البين على يوسف بسجنه بعد أن رأى من الآيات ما يدل على براءته. فأنساه الشيطان ذكر ربه، هو الذي نجا من الغلامين، فأنساه الشيطان أن يخبر الملك بما أمره به يوسف، اشتغل مع الملك ونسي، مع خلوصه من السجن ورجوعه إلى ما كان عليه من القيام بسقي الملك، يعني وقع ما أول به يوسف هذه الرؤية، فلبث في السجن بضع سنين، البضع ما بين 3 إلى 9. وقال الملك إني أرى 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخر يابسات يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون. انتهت مرحلة الابتلاء وبدأت مرحلة التمكين، وكلاهما ابتلاء، ونبلوكم بالشر والخير فتنة. فيوسف ثبت في مرحلة الابتلاء ووضعوه في البئر، ألقوه في البئر إخوانه، وامرأة العزيز راودته عن نفسه، والنسوة، ثم وضع في السجن فثبت. الآن برؤيا رآها الملك بدأ التمكين ليوسف عليه السلام، كما قال يوسف في آخر السورة إن ربي لطيف لما يشاء، اللطيف هو الذي يوصل الخير إلى عبده بطرق خفية سبحانه وتعالى. وقال الملك هو الملك الأكبر الذي كان العزيز وزيرا له، إني أرى أي رأيت في المنام 7 بقرات سمان في أثرهن 7 عجاف أي مهازيل، وقد أقبلت العجاف على السمان فأكلتهن، و7 سنبلات خضر قد انعقد حبها، واليابسات التي لم تكن قد بلغت حد الحصاد، كان قد رأى أن 7 السنبلات اليابسات قد أدركت الخضرة والتوت عليها حتى غلبتها. يا أيها الملأ، خطاب للأشراف من قومه، أفتوني في رؤياي أي أخبروني بحكم هذه الرؤيا، يخاطب الملأ، هذه رؤيا ملك مش رؤيا أي أحد، مش رؤيا أصحاب سجن، أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون أي تعبرونها وتفسرونها. قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. قالوا أضغاث أحلام أي هذه أخاليط أحلام، والحلم الرؤيا الكاذبة التي لا حقيقة لها، كما يكون من حديث النفس ووسواس الشيطان، رؤيا من الله وحلم من الشيطان ووسواس النفس وحديث النفس. وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. المعنى بتأويل الأحلام المختلطة، وقيل إنهم قصدوا محوها من صدر الملك حتى لا يشتغل بها، وأراد الله بهذا أن يظهر فضل يوسف، لأنه لو سئل يوسف مباشرة فعبرها لم يظهر فضله كما ظهر لما سأل الملأ فلم يجيبوا. وهذا مثل قصة آدم عليه السلام عندما قال الله للملائكة أنبئوني بأسماء هؤلاء فلم يخبروه فأنبأهم آدم فظهر فضل آدم. وأنا عندما أسألكم سؤالا الآن فيجيب المسؤول أول مرة لا يظهر فضله كما يظهر عندما يعجز الآخرون عن الإجابة ثم هو يجيب. نعم، فهذا فيه إظهار لفضل يوسف عليه السلام. نعم. وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون. وقال الذي نجا منهما أي من الغلامين وهو الساقي والذكر، أي تذكر الساقي يوسف وما شاهده منه من العلم بتعبير الرؤية بعد أمة، بعد حين، يعني لما جاءت الرؤية تذكر في شيء ذكره بعد حين، وهي مجموع السنين التي قضاها يوسف في السجن. أنا أنبئكم بتأويله، أي أخبركم به بسؤال عنه من له علم بتأويله وهو يوسف. فأرسلون، خاطب الملك بلفظ التعظيم، طلب أن يرسله إلى يوسف ليقص عليه الرؤية فيعود بتأويلها إلى الملك. يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون. إذا أردت أن توكل أحد في سؤالك عن تعبير رؤى معينة رأيتها أو في فتوى، لأن الرؤية فتوى، لابد أن يحفظ ما ذكرته له بدون أن يغير فيه ويبدل، لأن التغيير والتبديل يؤدي إلى تغيير وتبديل في الفتوى وفي تعبير الرؤية. لذلك هذا ذكر الرؤية ليوسف كما هي، يوسف أيها الصديق أفتنا، أي هناك اختصار، فذهب إليه فقال له أخبرنا عن رؤيا من رأى سبع بقرات. يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات لعلي أرجع إلى الناس، أي إلى الملك ومن عنده من الملأ، لعلهم يعلمون تأويل هذه الرؤيا ويعلمون فضلك ومعرفتك لفن التعبير. ولله الحكمة البالغة، أن الملك لم يأتي بيوسف عنده ويسأله، لله الحكمة البالغة، وإنما هذا أخذ الرؤيا وقص على يوسف في مكانه. نعم. قال تزرعون سبع سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون. قال تزرعون سبع سنين دأبا، أي متوالية متتابعة، فعبر يوسف عليه السلام سبع البقرات السمان بسبع سنين فيها خصب، والعجاف بسبع سنين فيها جدب، وهذا وهكذا عبر السبع السنبلات الخضر والسبع السنبلات اليابسات، واستدل بالسبع السنبلات الخضر على ما ذكره في التعبير من قوله فما حصدتم فذروه في سنبله، أي ما حصدتم في كل سنة من السنين المخصبة فاتركوا ذلك المحصود في سنبله ولا تفصلوه عنها لئلا يأكله السوس. قال تزرعون سبع سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون، إلا ما تأكلون فإنكم تفصلونه عن السنابل. ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون. ثم يأتي من بعد ذلك، أي من بعد السبع السنين المخصبة، سبع شداد، أي سبع سنين مجدبة يصعب أمرها على الناس، يأكلن ما قدمتم لهن من تلك الحبوب المتروكة في سنابلها المحفوظة المحصنة، يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون، تحبسون من الحب. وهذا فيه أن الاحتياط للمستقبل ما في بأس، يعني الدول الآن إذا عانت أنه سيحصل في المستقبل نقص في الحبوب والأطعمة والأغذية لا بأس، من العقل ومن الحكمة ومن الاقتصاد ومن يعني المحمود أن تجهز نفسها للمستقبل بتخزين الأطعمة والأغذية. نعم. ثم يأتي بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس، ولعله عرف ذلك لأن السبع العجاف لا تنتهي إلا بسنة مخصبة، والمراد أنه يأتيهم الفرج من الله أي بفيضان النيل، لأن زراعاتهم عليه لا على المطر لأنه كان في مصر هذا، وفيه يعصرون الأشياء التي تعصر كالعنب والسمسم، أخبرهم بشيء لم يسألوه عنه كأن الله قد علمه إياه. يعني لما ذكر السنين المجدبة الثانية السبع بشرهم بهذه السنة التي يغاث فيها الناس وفيها يعصرون. نعم. وقال الملك ائتوني به، فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة التي قطعن أيديهن، إن ربي بكيدهن عليم. وقال الملك ائتوني به، رغب الملك إلى رؤيته ومعرفة حاله بعد أن علم من فضله ما علمه من وصف الرسول له ومن تعبيره للرؤية، وكان يوسف قد أوتي شطر الحسن والأنبياء من وجوههم تعرف أنهم صادقون. قال يوسف للرسول ارجع إلى ربك أي سيدك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن. أراد يوسف من هذا أن تظهر براءته على الملأ وأن لا يخرج من السجن وهناك إشاعة أو ظن به أو ظن السوء به. فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن، توقف عن تعجل الخروج من السجن ولم يسارع إلى إجابة الملك ليظهر للناس براءة ساحته، وهذا بعد السجن الطويل من الحلم والصبر والأناة مما تضيق الأذهان عن تصوره. ولهذا ثبت في الصحيح من قول النبي صلى الله عليه وسلم مبينا فضائل يوسف: لو لبثت في السجن ما لبث يوسف لأجبت الداعي. قال ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه قلن حاش لله ما علمنا عليه من سوء. قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راوته عن نفسه وإنه لمن الصادقين. قال ما خطبكن، أي قال لهن الملك ما شأنكن إذ راوتن يوسف عن نفسه، وسبق معنى المراودة، ومن جملة من شمله خطاب الملك امرأة العزيز. قلنا حاش لله أي معاذ الله ما علمنا عليه من سوء أي من أمر سيء ينسب إليه. قالت امرأة العزيز مقرة على نفسها بالمراودة له. طبعا النساء كانت عارفة أنه يعني امرأة العزيز راودت يوسف عليه السلام، والعزيز كذلك علم بشهادة الشاهد كما يعني سبق معنا. قالت امرأة العزيز مقرة على نفسها بالمراودة له: الآن حصحص الحق أي تبين الحق الآن وظهر واضحا جليا بعد خفائه، أنا راودته عن نفسه ولم تقع منه المراودة لي أصلا وإنه لمن الصادقين فيما قاله من تبرئة نفسه ونسبة المراودة إليها. ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب، هذا من كلام يوسف أي فعلت ذلك ليعلم العزيز أني لم أخنه في أهله بالغيب أي وهو غائب عني أو وأنا غائب عنه، يعني لم يحصل من يوسف عليه السلام أن خان هذا العزيز. نعم في زوجه. وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. وما أبرئ نفسي من كلام يوسف من باب الهضم للنفس وعدم التزكية لها، إن النفس لأمارة بالسوء أي إن شأن الأنفس البشرية الأمر بالسوء لميلها إلى الشهوات وتأثيرها بالطبع وصعوبة قهرها وكفها عن ذلك إلا ما رحم ربي من النفوس فعصمها عن الوقوع في المعصية. والنفوس ثلاثة: نفس مطمئنة، مطمئنة بطاعة الله تأمر صاحبها بطاعة الله، نفس أمارة بالسوء هذه تأمر صاحبها بالسوء، نفس لوامة إما أن تلوم صاحبها على ترك الخير، ليش تركت الخير، هذه نفس طيبة، أو تلوم صاحبها ليش فعلت الخير أو ليش تركت المعصية، نفس سيئة. نعم. وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي، فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين. وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي. وعادة الملوك أن يجعلوا الأشياء النفيسة خالصة لهم دون غيرهم. فلما كلمه أي فلما كلم الملك يوسف وسمع جوابه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين، لأنه ليس الخبر كالمعاين كما جاء في الحديث، جاء بما حببه إلى الملك وقربه من قلبه، فقال له هذه المقالة ومكين ذو مكانة وأمانة، بحيث يتمكن مما يريده من الملك ويأمنه الملك على ما يطلع عليه من أمره أو على ما يكله إليه من ذلك. قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. قال اجعلني على خزائن الأرض أي ولني أمر حفظ خزائن أرض مصر وما فيها من الأطعمة والأموال. طلب يوسف ذلك ليتوصل به إلى نشر العدل ورفع الظلم، ويتوسل به إلى دعاء أهل مصر إلى الإيمان بالله وترك عبادة الأوثان. إني حفيظ ضابط لها أي بالكتابة ومعرفة الحساب ونحوهما، ولا أصرفها في غير مصارفها، عليم لدي العلم بوجوه جمعها وتفريقها ومدخلها ومخرجها. يعني ما طلب هذه الولاية من أجل الفخفخة من أجل المنصب، لا، وإنما طلبها للدعوة إلى الله، نشر العدل ورفع الظلم والدعوة إلى التوحيد. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. وكذلك مكنا ليوسف، الذي مكن ليوسف هو الله عز وجل، هو الله سبحانه وتعالى. ألاحظ الأنبياء دائما يذكرون الله سبحانه وتعالى، يعني لا يرجعون الفضل لأنفسهم. وسبق معنا قال ذلكما مما علمني ربي، وقال ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس، وهكذا المؤمن ينبغي أن ينسب الفضل لله. هنا الله عز وجل هو الذي مكن يوسف، ليس ذكاء يوسف هو الذي مكنه، وإنما فضل الله. وكذلك مكننا ليوسف، جعلنا له مكانة هي قدرته ونفوذ أمره ونهيه حتى صار الملك يصدر عن رأيه. وكذلك مكننا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء، أي ينزل منها حيث أراد، كما يتصرف الرجل في منزله. وتدل الآية على أنه يجوز تولي الأعمال من جهة السلطان الجائر بل الكافر لمن وثق من نفسه بالقيام بالحق. يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء من العباد، فنرحمه في الدنيا بالإحسان إليه والإنعام عليه، ولا نضيع أجر المحسنين، كما صنع الله بيوسف لما صبر على بلاء الله وعف عند الفتنة لوجه الله مراقبة له. يوسف من المحسنين، إنا نراك من المحسنين، وكثيرا ذكر أنه من المحسنين في سورة يوسف. ثم قال الله عز وجل ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. الأجر في الآخرة هذا خير للمؤمنين المتقين، وما نالوه في هذه الدنيا لا يساوي شيئا بالنسبة لأجر الآخرة. نسأل الله من فضله، نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بكلامه العظيم. الله تبارك وتعالى أعلى وأعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.